30% سبب خلاف أصولي، أو 33% خلاف أصولي. أصولي يعني مختلفين في أصول الفقه. الأصول اللي هي إيه؟ اللي هي قاعدة الإدراك والنظر، زي الإمام مالك مثلا، تلاقي عنده حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الحديث ده موجود في الموطأ خلاص، والمالكي أو الإمام مالك لا يقول بخيار المجلس. طب الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ يقول لك سنده صحيح. طيب أيوة بقى، قول ما هو ده بمنزلة الصحابي اللي النبي قال له لا يصلين، السند صحيح، هو عارف ان النبي قال كده. امال انا ايه المختلف فيه؟ انا فهمته ازاي اللي هو الاصول، اصول النظر، اصول المدارك، هو بيفهم النصوص ازاي. خلاص، فهو ايه 33%؟ الامام مالك بيقول ايه؟ هو عنده عمل اهل المدينة مقدم على احاديث الاحاد، عمل اهل الاجماع على خلاف ما بين المالكية في تحديد يعني ايه عمل اهل المدينة، هل هو اجماع اهل المدينة ولا كذا حاجات كده. الشاهد ان هو بيقول لا، البيوع في المدينة على غير كذا، فنحن لا نقول بخير المجلس. فما ينفعش حد يجي يقول الامام مالك مش عاجبه الحديث او رد الحديث، هو زي الصحابي اللي اتقال له لا يصلين احدكم العصر الا في منى وقريظة وصلى في الطريق. طب النص عندك صحيح؟ اه لما هو النبي قايله لي، ده مفيش واسطه، مش هقول لك الاسناد صحيح وانت عربي عربي وتفهم النص. طب انت فاهم ايه؟ فاهم ان احنا نصلي نمشي بسرعه. فهمتوا ازاي؟ انا اللي فهمته ده. الثاني فهموا ان هو لا يصلي لنا احدكم لا يعني لازم نصليش بنو قريظه. فده فهمه، ده اصول فقه، ده دي محددات ادراك ونظر. 33 و38 كام؟ 71 71 71% خلاف اصولي، لان دلالات الالفاظ مبحث اصولي، بيبحثها الاصولي. خلاص، يبقى كده احنا ايه 71% خلاف اصولي، خلاف ايه أصول. يعني 71% من خلاف أصول. بعد كده أشياء أشياء أشياء، واحد يعني صفر علامة، صفر صفر واحد، الخلاف في صحة النصوص، ده شبه منعدم بلغة الهندسة، نيجليجابل، مش موجود يا فندم، يعني اعتبره ملوش كتلة. خلاص، فالخلاف أصولي بالأساس. عشان كده في دراسة لطيفة جدا كانت معمولة في دار في مؤسسة رسالة زمان، عملها شيخ أزهري كبير على القواعد الأصولية. معنى العنوان أنا ممكن أجيب لكم أستوسخ من النص، يعني اللي هو القاعدة الأصولية التي انبنى عليها الخلاف. يعني ليه المذاهب دي، الاختلاف ما بين المذاهب الأربعة بالطريقة دي ومذاهب تانية غيرها، ليه الخلاف وصل للدرجة دي؟ خلاف الأصول. واحد يقول لك يعني النص يبقى قدامه واحد واختلف على أربع آراء. إيه السبب؟ اختلاف الإدراك، إحنا بنشوف الحاجة إزاي وإحنا مثابين على ده. مثابين كلام اللي أنا بعتقد إنه ده صحيح وده دين رب العالمين. طب انا لو النبي بقى شافني، روح قابلت النبي شخصيا وسالته، في الغالب هيقول ده صح وده صح وده صح وده صح، او كلكم مقبولين. ليه مقبولين؟ لان احنا كلنا مش هنقدر نفهم غير بالطريقه اللي احنا بنفهم بيها. لا، احنا مش ناقصنا داتا، مش ناقصنا بيانات، ده احنا بنشوف الكون بالطريقه دي. ممكن يوم القيامه بقى تخش الجنه، ممكن نسال بقى، تسال رب العالمين تقول له يعني هو كان المقصد الاساسي. لكن انت في الدنيا مثاب، طائع، مجتهد، عابد، كل حاجه مظبوطه، مظبوط، تقدر تقول اللي انا بقوله صواب وحسن ودين وكل حاجه، مظبوط. طيب خلينا بقى من السؤال لحظه نرجع تاني. انا ليه قلت المثال ده؟ لانه المثال ده من المسائل الايه الجوهريه جدا في السيره، تريح في حاجات كتير تاني، تخليك كده ايه منبهج ومنبسط مش مكلكع. حد استاذنه في كوبايه فاضيه او هاتها ميه بحيث اشرب الميه وبعد كده اشرب بيبسي، يعني بقى ضربت عصفورين بحجر. ايه ده خلاف اصولي اللي انت بتقوله، ده خلاف اصولي، هل الحق يتعدد ولا لا؟ قول ماشي كمل. يعني بعض الصحابه اجتهدوا واخطاوا والبعض اجتهدوا واصاب، لكن الحق واحد، انت الحق يتعدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مين فيهم الصح؟ ما عشان اجتهد واخطا فما يكون، قال لهم كده. لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء عرضت عليه فقال له ايه؟ قال له زادك الله حرصا لا تعد، قال له لا تعد. لان الصحابي اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي سامع واحد ايه، جه النبي هو راكع سامع ايه، سامع ايه، دبدبه كده. فبعد النبي مخلص صلاة قال لهم مين اللي كان بيجري؟ عد بيه. قال له انا. قال له ايه؟ قال له انا جيت لقيته ركعين، الركعة هتضيع. فعمل ايه؟ فرح ركع في اول الجامع عشان يلحق الركعة، لا يرفع قبل ما يوصل للصف، فرح راكع وكمل ايه؟ كمل وهو راكع جري. يعني هو راكع قاعد راكع كده وماشي ماشي لغاية ما وصل للصف. فالنبي ضحك قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. في ناس بتروي الحديث رواية ثانية بتقول ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعدو، يعني ما تجريش، يعني اعمل كده بس ما تجريش. وفي ناس بتقول ايه؟ فده قال له لا لا تعو. وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كذا وعيد صلاة المخطئ المسيء صلاته، قال له ايه؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جزء من القواعد الأصولية العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. يعني لو واحد عمل قدامه حاجة وهي غلط يقول له غلط، لازم يقول له غلط. هيقول له ان انت اجتهدت واخطأت بس غلط، ما هو اجتهد بس. النبي صلى الله عليه وسلم الراجل الجماعة اللي قالوا الراجل اللي هو مصاب ورابط على جرحه جرح خرقة وقال لهم انا ليه اتوضى بتاع، فقالوا له ايه؟ قالوا له لا ما ينفعش تخلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قال ايه؟ فغضب وقال ايه؟ قتلوه، قتلهم الله. ان شفاء العيس سؤال، يعني كان يسألوا، لا كان يكفيه ان هو يغسل كل حاجة ويمسح عليها وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر على خطأ، فليه ده خطأ لا يرفع؟ يعني هو مش خطأ بقى خطأ ينفع، لا ده خطأ لا يرتفع. مش عذرا، مش خطأ، فكرة ان هو ده رائح طريقة احنا بنشوف بيها الاشياء، بنشوف بيها الاشياء خلاص. ده بيخلي ايه؟ بيخلي الامور فيها سعة. سعة ليه؟ الناس كلها لا تدرك الاشياء بطريقة واحدة. فلانا قلت لك ان هذا هو دين الاسلام ولي فهم واحد بالطريقة دي، يشق على الناس ويحصل الحرج اللي هو مرفوع عن الأمة خلاص. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج خلاص، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ده مرفوع الحرج مرفوع عن الأمة بما فيها الفهم. مش كده سيدنا عمر بن الخطاب، وده ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب جاله راجل في عصره هو خليفة، قال له ايه؟ قال له فين زيد بن ثابت؟ قال له هناك. قال له انت عايزه فين؟ قال له عايز اساله مسألة في الفقه، عايز استفتي. ما هو قدام عمر وهو الامير، يعني هو الخليفه، وعمر هو من هو في الفقه. فقال له زيد هنا، راح ساله ورجع قال له ايه سالته فين؟ قال له سالته في كذا مساله في الفقه. قال له قال لك ايه؟ قال له قال لي كذا. قال له لو كنت انا قلت كذا وكذا مساله ثانيه، هكون هيقول له مثلا، هو قال له مباح اقول له حرام. فقال له طب ما يمنعك ان تحملني على رايك وانت الامير؟ ما انت خليفه غصب عنك انت وهو هتعمله اللي انا بقوله. فقال له ايه؟ قال له هو الراي والراي مشترك، يعني دي مساله فيها ايه؟ فيها نظر. النظر كل مساحة الاجتهاد في المساحة دي اللي هي المساحة ايه اللي ينفع فيها الناس ايه تختلف. عشان كده ما هو ده اللي اصول الفقه كلها اتعملت عشان ده، عشان ده، عشان كده المذاهب لما يعني اقول لك انت بتدرس فقه في اصول فقه للاحناف وفي اصول الفقه للجمهور، والجمهور دول مش متفقين على كل القاعدة الفقهية. في قاعدة فقهية مرتبطة بالحنابلة، يعني مثلا الـ هنا حد درس هنا شافعي، حد درس مالكي حنفي خلاص، اي حاجة غير الحنابلة. انا راجل انا مسجد اتبنى بماء مغصوب وانا راجل شافعي وتوضيت بماء مغصوب وصليت، الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة مع الاسم او كرها، يعني انا بتعمل مع كرها ما تعملش كده، بس الصلاة ايه صحيح. الحنابلة بيقولوا لا، الوضو باطل والصلاة باطلة وتعيدها خلاص. ايه السبب ده؟ عندهم ايه؟ انها يقتضي البطلان مطلقا مطلقا، فده منها عن حاجه تقتضي البطلان، الباقي لا، الباقي لا. فده خلاف اصولي، خلاف اصولي خلاص، فده خلاف في طريقه النظر خلاص، غير قاطع الاسلام. احنا كل المساحه اللي بنتكلم فيها في المساحه الايه اللي فيها سعه الاجماعات، لا عشان كده اقولوا ايه اجماعهم حجه قاطع، خلافهم رحمه واسعه. يعني احنا عندنا مسائل، بعض مسائل المواريث الفرائض دي ارقام ارباع وتلات وخماس، يعني حاجه ارقام بقى. عندنا بعض مسائل المواريث فيها ثمن اقوال عن الصحابه، عبد الله بن عباس وزيد وعلي ثمن اقوال في مساله واحده من مسائل المواريث وفيها ارقام. طب وما اللي متفق عليه؟ قول لي مسائل المواريث. طب فين المختلف عليه؟ المساحه اللي في النص دي، دي ادراكيه ومسائل مشهوره جدا زي مساله العمريه، مساله الام تلت التركة لتلت الباقي ونصوص القرآن وبتاع عبد الله بن عباس وعمر. طب الاثنين ده قرآن، قرآن يعني نص واضح جدا، وايه تلت يعني كلام واضح خلاص. عمر بن الخطاب قال لا تاخد تلت الباقي، فعبد الله بن عباس كان يقول اين في المصحف ثلث الباقي، فين دي في المصحف؟ فبقول لا انا ما اقولش غير ان هي تاخد ايه، تاخد تلت التركة كلها وبعد كده نشوف، حتى لو الاب ياخد نصها. عمر الخطاب قال لا، معظم المسائل النساء لما تيجي تورث مع الرجال ويكونوا من طبقة واحدة، طبقة واحدة، كل المسائل حشى الأخوة الأم، يبقى بالمفروض إيه؟ الذكر مستحظ الأنثيين، فأنا همشي على القاعدة العامة فهطرد القاعدة العامة، فيبقى تاخد تلت الباقي عشان يبقى الأب ياخد ضعفها، هيورثها عكس عبد الله بن عباس، التاني هيخليها تاخد ضعف الأب، عمر هيخلي الأب ياخد ضعف الأم، خلاص؟ طب إيه ده؟